عفوك ورضاك يا رب، رمضان وافاقم إلى المحراب، واخفض جناح الذل للتواب، واسكب دموعك في الصلاة لعلها تنجيك من نار زكت عذاب، واهجر فراشك في البكور تقربا لكريم ساح بل علي جنابي، وأقم صلاة الفجر، وأقم صلاة الفجر وقرأ في الضحى قرآنه تحظى بخير رحابي. واحفظ لسانك عن رديء مقالة أو من هراء فاحش وعاد. رمضان شهر الصوم أكرم زائر، مرحى بشهر فضائل وثواب. رمضان شهر الصوم أكرم زائر، مرحى مرحى بشهر فضائل وثواب. شهر به تصفو النفوس وترتقي، وتعف عن كأس صفت وكعاب. شهر به تصفو النفوس وترتقي، وتعف عن كأس صفت وكعاب. شهر به